بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في موضوع النهاردة The Watery Eye، أحب أكلمك شوية عن أنواع الدموع وأنواع إفراز الدموع. إحنا متفقين إن التيرز بتبقى secreted من المين lacrimal gland والأكسسوري lacrimal glands to be distributed evenly over the external ocular surface. بتنتشر على الاكسترنال اوكيولار سيرفيس وبيبدا الجفن يقفل ويفتح ويحرك الدموع دهيت ناحيه اللاكريمال درينج سيستم. انا عندي التير سكريشن بقسمه لثلاث انواع. النوع الاولاني اسمه بيزل سكريشن. المين لاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاندز بتفرز لك كل دقيقه 1 مايكروليتر من الدموع، سواء انت نايم سواء انت صاحي بالليل بالنهار. لاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاندز بيفرزوا لك 1 مايكروليتر اوف تيرز. ال1 مايكروليتر دهوت بيبقى ديستريبيوتد على الاوكولار سيرفيس. الموفمنت بتاع الايليد بتجر التيرز قدامها ناحية اللاكريمال درينج سيستم. واللي انا عايز اقوله لك ان اللاكريمال درينج سيستم متصمم بحيث ان هو يستوعب 1 مايكروليتر فقط من الدموع كل دقيقة. بمعنى ان اللاكريمال سكريتوري سيستم لو طلع لك 2 مايكروليتر او 3 مايكروليتر هيدخل في اللاكريمال درينج سيستم مايكروليتر واحد والباقي ملوش مكان. النوع الثاني من انواع التيرز اللي هو بنسميها الايموشنال تيرز. واحد فرحان فبيبكي، واحد زعلان فبيبكي، واحد حاسس بالالم فعينيه بتدمع وبيبكي. النوع الثالث هو الريفلكس لاكريميشن. في اريتيشن للاكسترنال اوكولار سيرفيس او في اوكولار انفلاميشن بيستميليت اللاكريمال سكريتوري سيستم ان هو يطلع دموع زيادة عن الواحد مايكروليتر بتوع البيزل سكريشن. خلي بالك النوعين الاخرانيين الايموشنال والريفلكس تيرينج دولت بيزودولي كمية الدموع عن الكمية الطبيعية. علشان كده اللي بيبكي دايما دموعه بتنزل على خده عشان الدرينج سيستم ما بيقدرش يستوعب الا 1 مايكروليتر بس من الدموع. دلوقتي ابدأ اكلمك عن الووتري اي. الووتري اي ديت مشكلة very common. عيان بيجي يشتكي لك بيقولك انا عينيا بتدمع، واسمع بقى على كده شكاوي كتير جدا. اللي يقولك انا عينيا بتدمع، انا مبعرفش امشي من غير المنديل في ايديا عشان امسح دموعي. الناس اللي لابسه نظاره يقولك انا دايما دموعي بتبوظ النظاره قدامي، بضطر ان انا امسح النظاره كتير كل شويه. واللي يقولك انا كل لما اروح في حته الناس تفتكرني ان انا ببكي. شكاوي كتير، مشكله كبيره. تخيل ممكن واحد يكون سايق عربيه ومضطر ان هو كل دقيقه يمسح دموعه. It's a potentially dangerous problem. دي ممكن تعمل مشاكل كتير. عيان زي دوت عندي احتمال من الاتنين. لما هفحصه هكتشف ان هو يا اما lacrimation يا اما ابيفرا، زي ما هو مكتوب قدامك في البوكس اللي قدامك. كلمة lacrimation معناها over secretion of tears، في دموع زيادة. انا النورمال فوليوم بتاع التيرز بتاعي كام؟ 1 مايكروليتر بير مينيت. لو اكتر من كده يبقى ده اوفر سكريشن، دي بسميها لاكريميشن. ايه اسباب اللاكريميشن؟ حاجتين. الحاجة الاولانية ايموشنال كونديشنز، زي ما قلت لك واحد فرحان فبيبكي عينيه بتدمع، واحد زعلان بيبكي وعينيه بتدمع، واحد حاسس بالألم. الايموشنال كونديشنز ديت دايما بتتنسي في الامتحان، مع ان عارف الايموشنال كونديشنز دي هي حاجه مهمه جدا من اسباب اللاكريميشن. تعرف ان الانسان هو الوحيد من بين المامالز اللي بيحصل له ايموشنال لاكريميشن؟ تعرف ان الايموشنال لاكريميشن دهوت مهم جدا بالنسبه لبتوع السايكولوجي وبتوع السايكاتري، لدرجة ان في ناس بتحب تقول عليه it's a very important part of the human makeup. الايموشنال لاكريميشن دهوت عامل زي ما يكون جزء من الميكاب بتاعك. في سايكولوجيستس بيقولوا من الايموشنال لاكريميشن ده بيحسن من الانتربيرسونال ريليشن شيبس. ما علينا، انا مش عايزك تنسى كلمة ايموشنال لاكريميشن في الامتحان. السبب الثاني للاوفر سكريشن اوف تيرز هو الريفلكس لاكريميشن، وده يهمنا اكتر كبتوع رمض. ايه اللي ممكن يعمل لي ريفلكس لاكريميشن؟ فورين بودي، لو واحد دخل في عينه حاجه عينه هتدمع، وانت ماشي في جو في تراب، في حبايه رمل دخلت في عينك هتلاقي عينيك بتدمع. اي نوشيس ستيمولس هتلاقي عينيك بتدمع. اللي بيقشر بصل عينيه بتدمع. اللي بيقشر بصل، البصل فيه سلفر كومباوندز، فولاتايل سلفر كومباوندز، دي بتطير وبتيجي على عينك بتحسسك بالريتيشن. نيرفس كونكشنز معينه بتفهم ان في نوشيس ستيمولس عامل لي ريتيشن الاكسترنال سيرفيس اوف ذا اي. ايه الحل اللي في ايديها؟ الحل اللي في ايديها انها تدوب النوشيس ستيمولس ده، فتزود لك كميه التيرز عشان تخفف لك، تعمل دايليوشن للسلفر كومباوندز ديت. ضيف لكده بقى اسباب كتير جدا زي البليفرايتس، كراتايتس، ايريدوسايكلايتس، كونجنكتيفايتس، ايرورز اوف ريفراكشن. تعرف انا اعرف اكتر من 177 سبب يعملوا لك ريفلكس لاكريميشن. انا مش طالب منك انك تحفظ ال 177 سبب دولت، بس طالب منك انك برضو ما تنساش الريفلكس لاكريميشن في الامتحان. السبب الثاني اللي ممكن يعمل لي ووتري اي واللي انا ههتم بيه النهارده هو الابيفورا. كلمه ابيفورا عدت علينا كذا مره قبل كده، وقلنا الديفينيشن بتاعها قبل كده، قلنا انها عباره عن overflow of tears over the cheek، دموع بتنزل على خده. النهارده هقول لك ايه سببها. انا في الابيفورا مفيش عندي اي زياده في التير سكريشن اطلاقا، بمعنى ان لو عيان جاي لك عنده ابيفورا وجيت تقدر اللاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاندز بيفرزهم قد ايه، هتلاقيهم بيفرزهم النورمال بيزل ليفل اللي هو 1 مايكروليتر. بس المشكله في اللاكريمال درينج سيستم، ما عادش قادر يستوعب ال 1 مايكروليتر اوف تيرز. المشكله عندي في الابيفورا ان ادكويت درينج. تعال نفتكر سوا الرحله بتاعت التيرز. التيرز بتطلع من المين لاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاندز، بعد كده تنتشر على الاكسترنال اوكولار سيرفيس، ويتجمع لي شويه تيرز على الليد مارجن، سميناهم قبل كده المارجنال تير ستريب او المارجنال تير منيسكس. بعدين الجفن بيقفل وبيفتح عن طريق contraction of the orbicularis oculi muscle. حركة الايليد بتوصل لي التيرز ناحية lacrimal drainage system. بعد كده التيرز بتدخل في lacrimal drainage system، تدخل عن طريق lacrimal puncta، تعدي في lacrimal canaliculi، تتخزن شوية في lacrimal sac، بعدين تنزل عن طريق النيزو lacrimal duct وتوصل لي النوز. زي ما قلت لك في الإبيفرا lacrimal gland secretion is normal، ما فيش فيه اي مشكلة. المشكلة عندي بتبدأ من اول ما tears spread evenly over the external ocular surface. انا محتاج حاجة تمشي لي الدموع ناحية lacrimal drainage system، دي بسميها lacrimal pump. وبعد كده محتاج patent lacrimal drainage system عشان الدموع تمشي فيه وتوصل للنوز. الاتيولوجي بتاع الابيفرا حاجة من اتنين، يا lacrimal pump failure، lacrimal pump اللي حركت لي الدموع ناحية lacrimal drainage system باظت، يا اما obstructive epiphora حصل فيه obstruction في lacrimal drainage system. lacrimal pump زي ما قلت لك بتعتمد على posterior sharp border of the lid margin، بتعتمد على contraction of the orbicularis oculi muscle، وبتعتمد على position of the eyelid. دلوقتي لو posterior sharp border of the lid margin باظت ما عادتش sharp، دي بتفكرك بايه؟ بتفكرك بالالسراتيف بليفرايتس. حتى في الكومبليكيشنز بتاعت الالسراتيف بليفرايتس قلنا ان الالسراتيف بليفرايتس destroys the posterior sharp margin of the posterior sharp border of the lid margin leading to epiphora. تاني حاجة تعمل lacrimal pump failure هي الاكتروبيون. لازم علشان الموفمنت بتاع الايليد تبقى افكتيف انها تحرك لي الدموع، لازم ان البوستيريو شارب بوردر يبقى ان كونتاكت وذ ذا جلوب. في الاكتروبيون الجفن بيترمل قدام، بيبقى بعيد عن الجلوب، هيزق لي الميه ازاي؟ حتى ارجع للايليد وافتكر الفيشيس سيركل اللي اتكلمنا عنه، الابيفورا كانت بتعمل لي اكزما اكتروبيون، والاكتروبيون يعمل لي مور ابيفورا، وترجع تاني مور اكزما مور اكتروبيون وهكذا. تالت سبب يبوظ لي اللاكريمال بامب لو الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل باظت، زي في حالات ايه؟ زي في حالات البيلز بولسي، العصب السابع، فيشيال نيرف بولسي، الاوربيكولاريس ماسل هيحصل فيها باراليسز، ما عدتش هتحرك لي الاي ليد على الجلوب. حاجة تانية البيلز بولسي ممكن من خلالها يعمل لي ابيفرا، ان البيلز بولسي بيعمل اكتروبيون. ارجع للاتيولوجي بتاع الاكتروبيون في الاي ليد وانت تفتكر. الاسباب دلوقتي الاهم بالنسبة لي هي الابستراكتيف ابيفرا. اقلب الصفحة معايا وبص على الجدول، هنحفظ الاسباب كلها من الجدول. obstruction of the lacrimal drainage system ممكن يحصل على مستوى lacrimal puncta، على مستوى lacrimal canaliculi او lacrimal sac او nasolacrimal duct، وضيف عليهم nose. obstruction ممكن يحصل في النose زي ايه؟ زي حاجات هتاخدوها في الENT، الادينويدز، البوليبس، deviated nasal septum، hypertrophy of the inferior turbinate، او حاجة اسمها rhinoscleroma. خلينا في الحاجات بتاعتنا بتاعت الأوفثالمولوجي. انا هثبت لك اربع عناوين تحفظ بيهم الاسباب اللي هتسد لك البانكتا، الاسباب اللي هتسد لك الكاناليكولاي، الاسباب اللي هتسد لك اللاكريمال ساك والنيزولاكريمال دكت. الاسباب بتاعتي ليها اربع عناوين، حاجات كونجينيتال او تروما، انفلاميشن او اذرز. لو جينا خدنا البانكتاي كمثال، congenital absence، traumatic causes post traumatic fibrosis. افرض ان واحد حصل له cut wound في الايليد، والكات ووند دوت خد البانكتاي او خد الليد مارجن ده يعمل فيها فايبروزس، والفايبروزس دوت هيسدلي البانكتاي. انفلاماتوري كوزس بوست انفلاماتوري سكارينج زي بعد التراكوما. قلت لك اي فايبروزس في الاكسترنال سيرفيس ما تنساش تقول سيرت التراكوما. اذرز البانكتاي ديت عباره عن فتحه، الفتحه دي انا ممكن اسدها بفورين بودي من الكومن فورين بوديز اللي ممكن تسدلي البانكتاي. طبعا البانكتاي دي 3 من 10 ملي، الديامتر بتاعها 3 من 10 ملي. ايه اللي ممكن يسدها؟ قال لك ممكن تتسد باي لاش. الاي لاشز الرموش ديت بيحصل لها تيرن اوفر، كل فتره اي لاش بتقع وبيطلع مكانها اي لاش جديده. ممكن اي لاش تقع تبقى ريتيند في الكونجنكتيفال فورنكس تعمل اريتيشن، بعد كده تسدلي اللاكريمال بانكتوم. طب ايه اللي ممكن يسدلي اللاكريمال كانليكولاي؟ برضو كونجينيتال وتروماتيك وانفلاماتوري واذرز. كونجينيتال اوكلوجن اور ستينوزس اوف ذا لاكريمال كانليكولاي، تروما زيها زي البانكتاي بالظبط، بوست تروماتيك اوكلوجن. الانفلاميشن زيها زي البانكتاي بالظبط، بوست انفلاماتوري اوكلوجن. اذرز فانجل كانليكولايتس، هتلاقي عندك بعد كام صفحه ان بي صغيره اسمها فانجل كانليكولايتس، ذا فانجل انفلاميشن اوف ذا كانليكولاي. ده حاجه انكومن شويه مش موجوده كتير، بس لو حصلت بتبقى صعبة في التريتمنت بتاعها. obstruction of the lacrimal sac، نفس الأسباب بتاعت البانكتاي والكانليكولاي. congenital absence of the lacrimal sac، تروما. ازاي تروما ممكن تسديلي اللاكريمال ساك؟ اللاكريمال ساك دي عبارة عن ساك موجودة في حتة اسمها لاكريمال ساك فصة. لاكريمال ساك فصة بتتكون من حاجة اسمها لاكريمال بون، بتتكون من حاجة اسمها ماكسيلري بون، من قدام في حاجة اسمها الانتيريور لاكريمال كريست، من ورا حاجة اسمها البوستيريور لاكريمال كريست، كل دوت بون. فلو واحد خد تروما ده ممكن يعمل له فراكشر في الاوربيتال بونز، ممكن يعمل له فراكشر في اللاكريمال بون، ممكن يعمل له فراكشر في الماكسيلري بون. كل دوت هيضغط على الساك ويسدها لي. الانفلاماتوري كوزس هي الداكريوسيستايتس بانواعه، اكيوت داكريوسيستايتس او كرونيك داكريوسيستايتس. other causes of lacrimal sac obstruction هي التيومرز. كومن جدا انك تلاقي حالة lacrimal sac بابلوما مثلا، في تيومر كبر وبدأ يملالي اللاكريمال ساك ويسدها. طيب النيزو لاكريمال دكت ايه اللي ممكن يعمل فيه obstruction؟ برضو نفس العناوين، congenital وtraumatic وinflammatory وother causes. الcongenital حاجة اسمها imperforate Hasner's valve. ايه حكاية Hasner's valve ديت؟ النيزو لاكريمال دكت متصمم بحيث ان هو يعدي التيرز من فوق لتحت. طب ممكن يبقى فيه retrograde flow، يعني ممكن النيزل secretions مثلا تعدي من نيزو لاكريمال دكت وتطلع لي على فوق؟ لا مش ممكن، لان ربنا خلق لنا عند نهاية النيزو لاكريمال دكت خلق لنا ميوكوزال فولد عاملة زي ما تكون فالف، زي ما تكون صمام بتسمح بمرور الفلويدز او بمرور التيرز من فوق لتحت بس. It doesn't permit retrograde flow. لو هاسنرز فالف دهوت عيل اتولد وهاسنرز فالف is imperforate لسه ما فتحش، ده طبعا هيعمل له ابيفورا. هنتكلم عن الامبيرفوريت هاسنرز فالف ده بصورة اكبر في الكونجينيتال نيزولاكريمال داكت اوبستراكشن او حاجه اسمها كرونيك انفانتايل داكريو سيستايتس. التروما ازاي ممكن تسدلي النيزولاكريمال داكت؟ النيزولاكريمال داكت ده ماشي في بوني كانال. البوني كانال ده هيت جزء من الماكسيلاري بون. لو حصل فراكشر في الماكسيلاري بون ده هيفعص لي النيزولاكريمال داكت في وسطها وهيسدهولي. طب الانفلاماتوري كوزس periostitis of the maxillary antrum. اي بون في الدنيا متغطي بمبرين اسمه البيريوستيوم، والكنال اللي بيعدي فيها النيزولاكريمال داكت ما هيش استثناء، ده هي برضو متغطية ببيريوستيوم. البيريوستيوم ده لو حصل فيه انفلاميشن بدأ يحصل فيه اديما هيتغطي على النيزولاكريمال داكت وهيفعصه وسطيه وهيسده. Other causes of nasolacrimal duct obstruction includes venous congestion. الفينز اللي ماشية في النيزولاكريمال داكت لو حصل فيها congestion هتبدأ تعمل لي exudation، هتعمل لي edema in the wall of the nasolacrimal duct وهتسدهولي. خلي بالك venous congestion is the most common cause in adults. طب في العيال الصغيرين في الـ children أو في infants the most common cause is imperforate Hasner's valve. دلوقتي لو جالك عيان وقال لك أنا عينيا بتدمع، العيان جاي لك ودفع كشف مستني منك حاجتين، مستني منك تقول له تشخيص لحالته، تقول له حضرتك عندك المرض الفلاني ومستني انه يخرج من عندك وفي ايده روجيتا فيها علاج. لو جالك عيان بيقول لك انا عينيا بتدمع هتقول له تشخيصك ايه؟ هتقول له انت عندك ايبيفورا. ما هو ايبيفورا يعني عينه بتدمع. يا سلام، ده مش تشخيص. ايبيفورا is not a disease، ده مش مرض، ده clinical sign، دي حاجة انت بتشوفها، ده clinical symptom، حاجة العيان بيشتكي لك منها، ما هيش تشخيص. امال ايه التشخيص؟ التشخيص انك تقول له انت عندك nasolacrimal duct obstruction، انت عندك venous congestion في nasolacrimal duct، حضرتك عندك rhinoscleroma، هنبعتك للدكتور ايه انتي عشان نتأكد. ده التشخيص. نوصل للتشخيص ده ازاي؟ هنوصل له بيه clinical evaluation، هنوصل له بالinvestigations اللي هتعملها له. وده السؤال المهم، سؤال بيكرر في الامتحانات، clinical evaluation and investigations of a case of epiphora. اول حاجة هتبدأ تدردش مع العيان، هتاخد منه history، وفي الهيستوري ما تنساش اول حاجة انت بتدور عليها to exclude lacrimation، تستبعد ان العيان دوت يكون عنده lacrimation. خلي بالك لو عينين الاتنين بتدمع غالبا هيبقى السبب lacrimation، انما لو بيقول لك عين واحدة بس اللي بتدمع unilateral watering is usually due to epiphora. اخدت منه history، عرفت ايه اللي بيزود tears، ايه اللي بيقللها، سمعت شكوى العيان، اتأكدت ان هو ما هوش lacrimation، ابدأ اعمل له examination، ابدأ افحصه، هشوف الايليدز. في الايليدز هبص على كذا حاجة، يعني مثلا اكسكلود تريكايسز، اتأكد ان العيان ما عندوش تريكايسز. ليه؟ اصل لو عنده تريكايسيس، التريكايسيس دي هتعمل له ريتيشن اوف ذا اكسترنال اوكولار سيرفيس وهتعمل له ريفلكس لاكريميشن. يعني انت بالاكزامينيشن بتاكد المعلومات اللي خدتها من الهيستوري، بتاكد فعلا انها ما هياش كيس اوف لاكريميشن. في الاي ليدز كمان هتفحصه تشوف هل عنده اكتروبيون ولا لا، هل عنده بليفرايتس ولا لا، مش يمكن ألسراتيف بليفرايتس وهي اللي عاملاه له الابيفورا. بعد الاي ليدز بص على اللاكريمال ساك. اللاكريمال ساك موجوده فين؟ موجوده عند الميديال كانثس اوف ذا اي. بص على مكانها، هل فيها سويلنج؟ سويلنج دوت يعني داكريوسيستايتس. هل فيها ساينز اوف اكيوت انفلاميشن؟ ده يعني اكيوت داكريوسيستايتس. هل فيها مكانها ماس؟ ده ممكن تطلع انسيستد ميوكوسيل. المفروض بعد كده ان انت كأوفثالمولوجيست بتكمل الاكزامينيشن بتاعك، بتشوف حاجات اكتر من اللي مكتوبة قدامك. انا هختار حاجة واحدة بس هزودها لك هدردش معاك فيها. المفروض انك بتعمل اكزامينيشن للمارجنال تير ستريب او المارجنال تير منيسكس. في الدراي اي قلنا ان المارجنال تير منيسكس بتبقى ديفيشنت، انما هنا هقول لك انها بتبقى ان اكسس، بتبقى زياده. انا قلت لك الكلمه دي بالذات ليه؟ قلت لك في الدراي اي ان الدراي اي سيندروم از اندر دايجنوزد، وده اللي خلالي الورلد وايد بريفالنس بتاعها ما هوش معروف. هي حاجه كومن بس احنا مش عارفين لها ارقام معينه لانها اندر دايجنوزد. الابيفورا كمان شبه الدراي اي سندروم كده، الحاله كومن بس برضو مش عارفين لها ارقام معينه لانها اندر دايجنوزد. في حالات كتير جدا بتجيلك ما بتشتكيش من تيرينج، ما بتشتكيش من انها بتدمع، بس اون اكزامينيشن وانت بتفحصها تلاقي فيها هاي مارجنال تير ستريب. وعلى فكرة المارجنال تير ستريب لازم تفحصه أول حاجة خالص قبل ما تلمس عين العيان، before any manipulation of the patient's eye. المفروض بعد ما بتخلص فحص عين العيان اللي قدامك المفروض انك بتفحص مناخيره النوز. ليه؟ قلت لك آخر حاجة في أسباب الأوبستراكتيف إبيفورا هي النيزال كوزس، البوليبس، الأدينويدز، ديفيتد نيزل سيستم. الكلام ده كله ما بيبانش في العين، ده بيبان في النوز. دلوقتي انا اخدت من العيان هيستوري، عملت له اكزامينيشن، بس لسه ما وصلتش للدايجنوزس بتاعي، لسه ما عرفتش هي المشكله اوبستراكشن في اللاكريمال كاناليكولاي، هي المشكله داكريوسيستايتس ولا نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. بلجأ لتالت نقطة عندي في الايفاليويشن اللي هي الانفستيجيشنز. هبدأ اعمل له فحوصات. هعمل له ايه؟ هبدأ بالكلينيكال انفستيجيشنز، الانفستيجيشنز اللي انا اقدر اعملها له في عيادتي. هعمل له حاجة اسمها ريجارجيتيشن تيست، هعمل له حاجة اسمها جونز تيست. لو ما نفعوش اعمل له ايه؟ هعمل له حاجه اسمها بلين اكس راي، هعمل له اشعه، او داكريوسيستوغرافي، اشعه بس بالصبغه. هعمل له سنتيلوغرافي، مسح ذري على قناه مجرى الدموع. هبدا اتكلم عنهم واحد واحد بالتفصيل شويه. اول حاجه الريجارجيتيشن تيست، بكل بساطه وزي ما هو مرسوم على في الصوره اللي على يمينك، بتضغط بصبعك على مكان اللاكريمال ساك وبتبص على اللاكريمال كاناليكولاي. في عندك احتمال من الاتنين، يا اما من لاكريمال كانالكولاي هيحصل لك ريفلكس لمادة سواء بس سواء تيرز، يا اما مش هيحصل لك ريفلكس لاي حاجة خالص. لو حصل ريفلكس ده معناه ان هو بوزيتيف ريجرجيتيشن تيست، ده معناه ان في اوبستراكشن في النيزولاكريمال داكت. عشان كده التيرز بتدخل لحد اللاكريمال ساك وبيحصل لها ستاجنيشن، ما بتكملش لتحت، فلما تضغط عليها ترجع لك تاني. الاستاجنيشن او الاستيزيس دهوت ده بيبريدسبوز للانفكشن للداكريو سيستايتس، فممكن تضغط على اللاكريمال ساك تلاقيه مطلع لك بس. طيب لو ما طلعش حاجه ده معناه ان مفيش ريفلكس، معناه ان في بيتنت نيزو لاكريمال داكت. التست التاني اللي عندي اللي هو اسمه جونز تيست. جونز تيست ده في الحقيقة هو عبارة عن اختبارين بتعملهم in succession، بتعملهم بالتتابع، جونز تيست تايب 1 وجونز تيست تايب 2. هتبدأ تعمل البيشنت بتاعك جونز تيست تايب 1، هتجيب نقطة فلوروسين وتقطرها للعيان في عينه. طبعا احنا متوقعين نورمالي ان اللاكريمال بامب هتبدأ تشتغل وتاخد نقطة الفلوروسين دهيت وتنزلها لي في اللاكريمال درينج سيستم عشان خاطر توصل للنوز. فكرة جونز تيست تايب 1 ان انا بشوف نقطة الفلوروسين لو وصلت للنوز معناها patent lacrimal passages، ما وصلتش يبقى بضطر ان انا اعمل جونز تيست تايب 2. طب هعرف ازاي انها وصلت للنوز او ما وصلتش؟ انا هجيب خشبة رفيعة زي ما يكون عود كبريت مثلا وعلى اخره في حتة قطنة، وادخلها في مناخير العيان تحت الانفيريور تيربنت واستنى بعد دقيقتين اشوفها هل هي اتسبغت بالفلوروسين ولا لا. لو اتسبغت معناه ان الفلوروسين وصل للنوز، ما اتسبغتش يبقى معنى كده ان ده نيجاتيف تيست واعمل جونز تيست تايب 2. خلي بالك ان الكوتون دهيت المفروض انها تبقى عليها زيلوكين، زيلوكين دوت لوكال انستيتيك. ليه؟ اي حد يدخل اي حاجة في مناخيره هيعطس، هيحصل سنيزنج، ده السنيزنج ريفلكس. انا مش عايز البيشنت بتاعي يعطس، فحط له زيلوكين على القطنة علشان اقلل له الريفلكس دهوت. وزي ما قلت لك لقيت الفلوروسين سبغ لك حتة القطنة بتاعتك يبقى دوت مفيش اي مشكلة خالص، ده patent lacrimal passages. ما لقيتش اي فلوروسين على القطنة بتاعتك معناها ان في obstruction، الobstruction ده احتمال يبقى partial obstruction واحتمال يبقى complete obstruction. هعرفها ازاي؟ هعرفها بان انا هعمل جونز تيست تايب 2. ايه بقى حكاية جونز تيست تايب 2 دهوت؟ انا عندي في عيادتي حاجة اسمها lacrimal cannula. اللاكريمال كانيولا دهيت دي بتتركب على سرنجة وبتملى السرنجة بالسلاين او بالسابغة اللي انت عايز تغسل بيها اللاكريمال درينج سيستم من جوه. انت بتركب اللاكريمال كانيولا بتاعتك على السرنجة وبتملى السرنجة بتاعتك بسلاين وبتبدأ تعمل كانيوليشن للاكريمال بانكتم واللاكريمال كاناليكولاي لحد ما توصل بسن الابره بتاعتك او بسن الكانيولا بتاعتك للاكريمال ساك، وابدا احقن السلايم بتاعك. لما هتحقن السلايم بتاعك انت بكده هتزود الضغط جوه الاكريمال ساك، فلو في بارشال اوبستراكشن في النيزولاكريمال داكت بالبوزيتيف بريشر دهوت هتقدر انك تتغلب عليه وهتزق الفلوروسين اللي كان محطوط من ايام تايب 1 جونز تيست تايب 1 هتزقه عشان خاطر يوصل للنوز. طيب الريزلت بتاعتي ايه؟ والله لو انا عملت جونز تيست تايب 2 ولقيت القطنه بتاعتي اتبلت بالفلوريسين، معنى كده ان كان في بارشال اوبستراكشن وانا اتغلبت عليه بالاريجيشن. طب لو عملت اريجيشن ولقيت القطنه بتاعتي برضو ما اتبلتش بالفلوريسين، معنى كده ان في عندي كومبليت اوبستراكشن. بعد كده ممكن ابعت العيان دهوت يعمل لي بلين اكس راي، اكس راي عاديه جدا دي ممكن احدد بيها التيومرز، احدد بيها الكالسيفيكيشنز، احدد بيها الاوربيتال فراكشرز. ما نفعتش، عملت بلين اكس راي وما نفعتش، اعمل داكريو سيستوغرافي، احقن صبغه برضو باللاكريمال كانيولا بتاعتي، هعمل كانيوليشن للاكريمال باسج وهحقن الصبغه بتاعتي في اللاكريمال ساك. المفروض ان الصبغه بتاعتي دلوقتي تملالي اللاكريمال ساك والنيزو لاكريمال داكت لحد ما توصل للنوز. بعد كده هصور. افرض ان انا صورت ولقيت اللاكريمال ساك مليانه كلها بالضاي ومنظرها طبيعي، ده يبقى شخص نورمال. طب لقيت في وسط الضاي دهيت في فيلينج ديفكت، في حته سمراء، الحته السمراء ديت احتمال تطلع تيومر، احتمال تبقى كالكولاي، تبقى ستونز. في الداكروسيستوغرافي بتقدر كمان انك تقيس الوقت اللي انت محتاجه عشان تملى وتفضي اللاكريمال ساك. كده انت عملت الحاجة الاولانية اللي البيشنت كان منتظرها منك، البيشنت جاي لك عشان خاطر الدياجنوزس والتريتمنت. انت عملت الدياجنوزس، لسالنا دلوقتي تريتمنت. بالمناسبة قبل ما ادخل في التريتمنت، دلوقتي داكريوسيستوغرافي has no place، بيتعمل دلوقتي السنتيلوغرافي، المسح الذري. طبعا دي حاجة تفريح بالنسبة لنا هنا كده، مفيش حد هيروح يعمل مسح ذري على مجرى القناة الدمعية بتاعته، مكلف جدا، ما هوش موجود في اماكن كتير عندنا هنا. تريتمنت البيشنت ده هو تعالجه ازاي؟ اول حاجة تريتمنت اوف ذا كوز، هعالج له السبب. اطلع للإتيولوجي وافتكر الاسباب معايا: lacrimal pump failure، ulcerative blepharitis، ectropion، Bell's palsy، obstructive epiphora، canaliculitis، foreign body زي eyelash موجودة في البانكتام أو في الكناليكولاس، dacryocystitis، nasolacrimal duct obstruction، nasal causes ابعته لبتاع الـ ENT. ما تقولش بقى هعمل له adenoid بالمرة، لا، بعته لبتاع الـ ENT عالجه. تاني حاجة، لو في stenosis of the puncti and canaliculi، مجرد ان في stenosis مفيش فيهم obstruction، مهماش مقفولين على الاخر، ده هما ضيقين بس، stenosis بس، هعمل فيهم ايه؟ هوسعهم. الحاجة الضيقة لازم اوسعها. هوسعها بايه؟ اول حاجة حاجة اسمها dilatation and probing. كل دكتور عيون عنده في عيادته حاجة اسمها lacrimal probes and lacrimal dilators، حتة حديد كده هوت ليها blunt end بتبدأ تدخل بيها في البانكتم وتعدي في الكناليكولاي بتكنيك معينة وتوصل للاكريمال ساك وتنزل فيه النيزو لاكريمال داكت وتشيلها وتجيب حتة حديدة تانية اوسع شوية الديامتر بتاعها اكبر شوية وتبدأ تعمل بروبينج بنفس الطريقة. الحاجة التانية ليزر بانكتوبلاستي، بالليزر تقدر ان انت توسع البانكتام شوية. في عملية كانت زمان بتعمل حاجة اسمها one snip ampullotomy. ايه الفرق ما بين الـ suffix اللي هي otomy والsuffix اللي هي ectomy؟ لو في كلمة في اخرها اوتومي معناها ان انا بشقها او بقطعها. امبلوتومي يعني بشق الامبولة، اللي هي ايه؟ اللي هي انا هقولها لك كمان شوية. انما اكتومي معنى كده ان انا بقطعها وبشيلها ارميها خالص. ايه بقى حكاية الامبولة دهيت؟ في الاناتومي بتاع اللاكريمال درينج سيستم البانكتون كان بيوصلني على الكاناليكولوس. اللاكريمال كاناليكولوس كان تو بارتس، فيرتيكال بارت وهوريزونتال بارت. انا عايز الفيرتيكال بارت. الفيرتيكال بارت كان طوله 2 ملي متر، 2 ملي. الملي الاولاني الديامتر بتاعه قد الديامتر بتاع البانكتم، يعني 3 من 10 ملي متر تقريبا. انما الملي الثاني، الملي الثاني كان واسع حوالي 7 من 10 ملي. الحته الواسعه دهيت بسميها الامبولا. وان سنيب امبلوتومي، باجي بالسيزر بتاعي بالمقص بتاعي وبقطع البوستيريور وول بتاع الكاناليكولوس. دي كنت بسميها وان سنيب امبلوتومي، مجرد ان انا بوسع بس الفتحه بتاعه البانكتوم والهوريزون الفيرتيكال بارت اوف ذا كاناليكولوس. طب لو انا عندي obstruction of the puncti and canaliculi، المرة دي مسدودين مش فيهم استينوزة زي المرة اللي فاتت، دلوقتي ال one snip ampulotomy مش هتنفعني، ده انا عايز فتحة اوسع. فهعمل حاجة اسمها 3 snip ampulotomy. بدل ما كنت باخد شق واحد بس، باخد قطع واحد بس، انا المرة دي هعملها على 3 مرات. هشيل triangular area of the posterior wall of the canaliculus. الاوبشن التاني اللي قدامي هعمل العيان ده هو عملية كبيرة شوية عن ال 3 snip ambulotomy اسمها dacryo cysto rhinostomy. في dacryo cysto rhinostomy انا بلغي عمل النيزولاكريمال duct، انا بوصل اللاكريمال ساك بالنوز مباشرة. هتكلم عن العملية ديت بعد شوية، هتكلم عنها هي والعملية تانية اسمها داكريو سيستيكتومي. رابع نقطة واخر نقطة في تريتمنت، لو الحالة اللي جايالي فيها نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن انا بقسمه لحاجتين، يا اما كونجنتال اوبستراكشن يا اما اكوايرد اوبستراكشن. Congenital obstruction اللي احنا اتفقنا most common cause بتاعه هو imperforate Hasner's valve. ايه مصيره اللي بيتولدوا عنده imperforate Hasner's valve؟ اكتر من 96% من العيال دولت بيخفهم في خلال السنة الاولانية من العمر. معنى كده ان انا محتاج conservative treatment. هعمله hydrostatic massage، هضغط بصابعي على اللاكريمال ساك بطريقة معينة بحيث ان انا ازود الضغط جواها، ولما ازود الضغط جواها اي سيكريشنز جوا هتندفع ناحية النيزو لاكريمال دكت، واندر بريشر هتبدأ تضغط على الهاسنرز فالف على امل انها تفتحه. الهيدروستاتيك مساج بعد 6 شهور من العمر ما جابش اي نتيجة خالص، هبدأ اعمل له dilatation and probing. زي ما قلت لك الدايليتور اللاكريمال دايليتور واللاكريمال بروب بتاعي هبدأ ادخله في اللاكريمال passages عشان بالاند بتاعت حتة الحديدة الدايليتور اللي انا مسكها دهيت اخرم الهاسنرز فالف افتحه. الصور اللي قدامك دهيت بتقول ان انا عندي 3 خطوات في الدايلاتيشن والبروبينج. انا بدخل بالبروب بتاعي الاول فيرتيكال، لاني هدخل في البانكتم هلاقي الفيرتيكال بارت اوف ذا كاناليكولوس. بعد كده بزاويه 90 درجه تقريبا عندي الهوريزونتال بارت اوف ذا كاناليكولوس. هدخله ازاي؟ هغير اتجاه البروب او الدايليتور بتاعي 90 درجة عشان اخليه هوريزونتال وابدأ ازقه يبقى انا كده دخلت في الهوريزونتال بارت اوف ذا كانليكولاس لحد ما الاند بتاعت البروب بتاعي توصل في اللاكريمال ساك، هلاقي ان بزاويه 90 درجه تقريبا تاني نازل النيزو لاكريمال داكت، اقوم اوقف البروب اللي انا ماسكه تاني وازقه، ابقى كده دخلت في النيزو لاكريمال داكت. على فكره ده ما هوش خيال علمي، ده كلام سهل جدا، لسبب ان الكاناليكولاي نيزو لاكريمال داكت لاكريمال درينج سيستم is very elastic، ممكن تتنيه وممكن تجيبه وتوديه على كيفك، طبعا within limits ما تسوقش فيها. لو عدى سنة وانت عملت العيل دوت الهيدروستاتيك مساج لأول 6 شهور ما نفعش، وعملت له dilatation and probing مرتين وبرضه ما نفعش، مفيش قدامي غير ان انا اعمل العيل ده عملية اسمها داكريو سيستو راينوستومي، هلغي النيزو لاكريمال داكت ده خالص واشيله من حساباتي ووصل اللاكريمال ساك بالنوز مباشرة، وهتكلم عنها كمان شوية زي ما قلت لكم. في الاكوارد اوبستراكشن بقى على الناحية التانية، الدايلاتيشن والبروبينج ملهوش لازمة، الهيدروستاتيك مساج ملهوش اي لازمة، انا على طول ببدأ ب دي سي ار او دي سي، داكريو سيستوراينوستومي او داكريو سيستيكتومي. ايه الفرق ما بينهم؟ هات معايا صفحة 36، في اخر الصفحة خالص هتلاقي داكريو سيستو راينوستومي. ايه البرنسبل بتاعها؟ البرنسبل بتاعها connecting the lacrimal sac to the nasal mucosa bypassing the obstructed nasolacrimal duct. بص على الصورة اللي على اليمين هتلاقي العملية سهلة جدا، الخط الداش ده هوت المنقط ده هوت ده عبارة عن الباثوي بتاع التيرز، التيرز كانت بتمشي لحد اللاكريمال ساك، تيجي تنزل في النيزو لاكريمال داكت تلاقيه مسدود، فترجع تاني تعمل لي ابيفورا. انا هحل المشكلة بان انا هوصل اللاكريمال ساك للنيزال ميكوزا مباشرة، وبالتالي الدموع هتنزل لي على النوز، هيحصل لها درينج. ايه الانديكيشنز بتاعتها؟ مين العيان اللي عملها له؟ لو عيان عنده كرونيك داكريو سيستيتس، لو عيان عنده ميوكوسيل اوف ذا لاكريمال ساك، لو عيان عنده حاجه اسمها لاكريمال فيستولا، في وصله ما بين اللاكريمال ساك والسكين على بره، انا هعمل له ايه؟ هشيل له الفيستولا وهوصل له اللاكريمال ساك بيه النيزال ميوكوزا. واحد يقول لي امال فين الابيفورا؟ ما هو كرونيك داكريو سيستيتس هي اللي بتعمل الابيفورا، ما احنا اتفقنا ان ابيفورا از نوت ا دايجنوزس، ده كلينيكال ساين او كلينيكال سيمتوم. هل في كونترا انديكيشنز للعمليه ديت؟ في حالات ما يصحش ان نعمل لها دي سي ار، لو هي نيجليكتد كيس، عيان مهمل قلت له على العمليه 3 4 مرات وهو فضل يمطوح فيك، قعد سنتين ثلاثة ما هوش راضي يعمل العمليه، مش راضي ياخد ادويه، عيان زي دوت حصل له اكستنسيف ادهيجنز، اللاكريمال ساك كلها ملزقه في بعضها، ده هتفتحه ازاي؟ ولا هتسلك حوالين اللاكريمال ساك ازاي؟ ولا هتشوف ازاي اللي انت بتعمله؟ لو واحد تاني عنده نيزال باثولوجي زي الاتروفيك راينايتس، لو واحد عنده تي بي او لاكريمال ساك تيومرز، لو واحد عنده هايبوبيون ألسر، دي كورنيال ألسر سببها نيوموكوكاي، ونيوموكوكاي is the most common cause of داكريو سيستيتس. العملية التانية اللي قلت لك هكلمك عنها هي داكريو سيستيكتومي، وزي ما اتفقنا السافكس إكتومي معناها ان انا بشيلها خالص، فالبرنسبل بتاعها removal of the lacrimal sac. ايه الانديكيشنز؟ when DCR is contraindicated. اكتب contraindications بتاعت DCR تطلع لك الindications بتاعت DC. خلي بالك في الشفوي دايما يلخبطك، يقول لك DCR احسن ولا DC. ما تسألوش يعني ايه DCR و DC. انا قلتها لك اهيت، DCR ده كريوسيستوراينوستومي و DC ده كريوسيستيكتومي. فكر معايا كده نهول الاحسن، قول له الداكريوسيستو راينوستومي، لان في الدي سي ار بتخلق باسوي جديد ان التيرز يحصل لها درينج، انما في الداكريوسيستيكتومي مفيش اي طريق خالص ان التيرز يحصل لها درينج. معلومة اخيرة احب اوضحها لك، بص على الرسمة اللي على يمينك هتلاقي ان النورمال نيزولاكريمال داكت ده بيفتح لي تحت الانفيرير تيربنت. طب في الداكريوسيستوراينوستومي الوصلة بتاعتي اللي بيخرج منها التيرز بيكون مكانها برضو تحت الانفيريو تيربنت. بص للرسمة كويس هتلاقي اللاكريمال ساك قصاد الميدل تيربنت، الفتحة بتاعتي بتبقى تحت الميدل تيربنت مش تحت الانفيريو تيربنت.